حبيبي نبي الخير نجى العالمين رسولي رسول العدل يا حب النبي حبيبي رسولي أنت حبي أنت نور قد هداني لك في القلب بيوتا بل لك كل كياني يا رسولي أنت حبي أنت نور قد هداني لك في القلب بيوتا بل لك كل كياني لك من عيني سواد ولك مني امتناني ولك مني امتناني رسولي وبهذا الشوق أرجو لحظة فيها الأمان شوقي قد صاغ مرادي يا رسولي في معاني وبهذا الشوق أرجو لحظة فيها الأمان لحظة فيها نكون قرب أنهار الجنان قرب أنهار الجنان رسولي رسولي رسولي حبيبي حبيبي حبيبي نبي الخير نجى العالمين رسولي رسول العدل يا حبا مبينا نبي الخير نجى العالمين رسولي رسول العدل يا حبا مبينا حبيبي نبي الخير نجى بالهدى دوما ساقاني عهدك السامي جميل وهو منهاج التفاني يا رسولي أنت نبع بالهدى دوما ساقاني عهدك السامي جميل وهو منهاج التفاني من أتاه عاش دوما في وداد بأماني في وداد في أماني رسولي رسولي رسولي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي نبي الخير